من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة رواه البخاري. من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة رواه البخاري.